قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب السلم. نعم. الآن ننتقل إلى باب أيضا هو في الحقيقة من البيوع أيها الإخوة، ولكن لما اختص السلم بصفات انفرد بها عن البيع يعقد له الفقهاء رحمهم الله تعالى بابا مستقلا. ولا شك بأن بيع السلم يختلف عن سائر البيوع، لأن البيع تشتري سلعة فتقدم الثمن وتأخذ المثمن، وربما تقدم ماذا، وربما يؤجل الثمن وتأخذ السلعة البيع الآجل، لكن السلم على عكس ذلك، تقدم الثمن وتنتظر السلعة ربما سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل. إذن ما هو السلم أيها الإخوة؟ وهل السلم هو السلف أو لا؟ لا شك بأن السلم معناه في اللغة التسليم. لماذا سمي سلما؟ لأن فيه تسليما، لأنك تسلم رأس المال في المجلس. لماذا؟ للذي تطلب منه عوضا، كأن تأتي مثلا إلى صاحب مزرعة أو صاحب بستان فتأتي إليه فتقول هذه 10,000 ريال أريد فيها ماذا 500 صاع من القمح، ثم تأتي المواصفات، أو هذه 5,000 ريال أريد فيها 1,000 كيلو من التمر الفلاني. إذن أنت قدمت له ماذا؟ الثمن، ولكن بعد هو النخل لم تخرج ثمرته ولم يثمر بعد، هذا يسمى ببيع الأجل. ولا شك أن هذا من محاسن الشريعة الإسلامية. قد يقول إنسان لماذا أنا أذهب وأعطي هذا الشخص المبلغ ثم يعطيني ما أريد بعد سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل، لماذا لا أذهب وأشتري؟ هذا أيضا فيه مصلحة، لأن أيضا من المزارعين ومن أصحاب المصانع أيضا من لا تكون عندهم السيولة والأموال التي يتصرفون بها وتعينهم في ماذا؟ في تسيير أعمالهم. فإذا قدم إليهم المبلغ أعانهم في ذلك. فلو ذهب صاحب المزرعة الفلاح إلى تاجر فقال يا فلان أقرضني 10,000، يقول أنا لا أقرضك، أنا بحاجة إليها ليتصرف فيها وبيع واشتري. يقول طيب أعطني 10,000 على أن أعطيك بعد كذا مثلا 1,000 صاع من الحنطة أو مثلا 1,000 كيلو من التمر، فيقول خذ المبلغ. إذن هذا فيه عانة لماذا لصاحب العمل ليساعده في تنشئته، للإنفاق على زرعه، للإنفاق على أولاده، والناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم. إذن السلف معناه التسليم، السلم معناه ماذا؟ التسليم. والسلف معناه التقديم أيضا، لأنك تقدم الثمن وتنتظر المثمن. والسلف أيها الإخوة هو نفسه معادل لكلمة السلم، أي موافق له. ويطلق السلف أيضا هناك في باب القرض كما سيأتي على القرض، ولكن المراد هنا في باب السلم إنما هو السلف. إذن هل السلم له أصل؟ تجد أن بعض العلماء مثلا وبخاصة المتأخرين يقولون بأن السلم جاء على خلاف القياس. كيف على خلاف القياس؟ قالوا لأنه بيع معدوم، أنت تذهب وتقدم مبلغا من المال فتشتري شيئا غير موجود، ربما هذا الإنسان بعد ما زرع يعني ما وضع البذرة في الأرض، فكيف تشتري شيئا معدوما؟ هذا على خلاف القياس. الصحيح بأنه ليس على خلاف القياس، لأنه لا يمكن أن يأتي قياس صحيح يعارض نصا صريحا. وقد تكلم العلماء المحققون في هذه المسألة وانبروا لها ودافعوا عنها. إذن نعود مرة أخرى، إذا قيل بأن السلم جاء على خلاف القياس، نحن نقول السلم دليله كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع، فهل هناك حجة أقوى من هذه الحجة؟ أما الكتاب فقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وبذلك فسرها عبد الله بن عباس بأنها تشتمل على السلام، وعبد الله بن عباس هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عمه، والذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ومن معرفة التأويل أن يدرك معاني الآيات ويعرف معناه، لأنه نص على أن ذلك مراد. فالله تعالى يقول: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. وقد يكون المؤجل إنما هو الثمن كما هو الحال في البيع، وربما يكون المثمن وهذا هو السلام. إذن هو أحد نوعي التأجيل. إذن أول دليل على ثبوت السلام هو كتاب الله عز وجل، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وهذا عام يشمل السلم وغيره. أما من السنة فالحديث المتفق عليه حديث عبد الله بن عباس أيضا رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال عليه الصلاة والسلام يقرهم على ذلك، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فليسلف في كيل، إذا معنى هذا أن السلم أو السلف يجوز في الكيل ويجوز في الوزن أو وزن معلوم، وأنه لا بد من أجل، وأن الأجل لا بد أن يكون معلوما، وهناك أيضا ما تضبط به الصفات، وهذا مسألة أوله إن شاء الله عندما نبدأ في شرح الكتاب وبيانه. وأما الإجماع فأجمع العلماء على مشروعية السلم، وأصل ذلك هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله. وأما أيضا القياس فإنه يقتضي ذلك، لأن حاجة الناس تقوم إلى ذلك. فكم من أصحاب المصانع، أنت ربما تذهب إلى صاحب مصنع فتقول: أريد نوعا من الأواني، من القدور، من مثلا ماذا الأباريخ، وربما تذهب ماذا نوعا من الحديد، من النحاس، من أي نوع، فتدفع له المبلغ على أن يصنع لك ما تريد بأوصاف محددة معلومة. سترون أيها الإخوة الخلاف في أبواب السلم وتنوعه، وأن ضبط المسلم فيه أمر من الصعوبة بمكان، لكن في هذا الزمن أصبح الأمر سهلا ميسورا. لماذا؟ لأنه الآن أصبحت هناك كما تعلمون مقاييس وموازين، وهناك ضبط للأمور، فالمصنع له نظام يسير عليه، يصنع أنواع مثلا الأجهزة الكهربائية أو الأدوات المنزلية أو الفرش أو الأقمشة، تجد أنها على نسق، وإنما تعرف هذه الشركة من بلد كذا وصنعتها كذا، وتعرف المقياس ما هو، فتجد أن هذا أصبح ميسورا سهلا مضبوطا، لأنها تأتي بمقاييس محدودة، ولم يبقى إلا أن تضع الأوصاف الدقيقة، وأن تنص أيضا على اللون، أن يكون من البلاد الفلانية والشركة الفلانية ونوعها كذا وماركتها كذا ومديلها كذا إلى آخره، فتضع المواصفات فتجدها متيسرة أمامك. كما لو أردت أن تشتري سيارة، هل هي من اليابانية أم الأمريكية أم الفرنسية أم غيرها، فأنت تذهب وتضع أوصافك وشروطك والمديل ونوع السيارة ولونها وماركتها والمحرك إلى آخره، ثم تأخذها كما طلبتها. هذه أوصاف دقيقة لا يرد فيها إشكال. إذن السلم أيها الإخوة أيضا تقتضيه المصلحة. إذن كذلك أيضا دليله المنقول والمعقول. ما هي المصلحة تقتضيه؟ لأن الذي تسلم إليه المبلغ تدفعه إليه هو بحاجة إلى أن ينشط تجارته، إلى أن يحرك مزرعته، إلى أن يزرع، إلى أن يحرث، إلى أن يضع البذر، إلى أن يتابعه إلى السقي، إلى أن ينفق على مزرعته، إلى أولاد صاحب المصنع أيضا يحتاج. وليس كل الناس عندهم أموال طائلة يستطيعون أن يديرون بها أعمالهم في أي وقت، فالناس يتفاوتون. إذن السلم لا شك بأنه ماذا من البيوع التي جاءت بهذه الشريعة الإسلامية وأقرتها، وهو نوع خاص من البيع، وأن الناس بحاجة إليه، وليس كما قيل بأنه بيع معدوم وأنه يخالف القياس. وحتى على فرض ذلك فهذا مما استثناه الدليل، لو قدر ذلك ألم يمر بنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة ثم رخص في بيع العرايا، أن تشتري الرطب على رؤوس النخل بالتمر الموجود على الأرض كما مر بنا. إذن هناك أمور استثنيت، ولو أردنا أن نسير وراء هذا الأمر لقلنا أيضا هذا ينطبق على الإجارة، لأن الإجارة تسلم مبلغا وأنت بعد ما استوفيت ماذا الإجارة، ما سكنت في الدار ولا في الدكان، تسلم مبلغا مقدما لمدة سنة وأنت بعد ما أمضيت تلك المدة. وكذلك أيضا الجعالة، أنت من يرد لي كذا فله كذا، من يفعل كذا فله كذا. إذن هذا من الممكن أن يسير في كثير من الأحكام، ولكن هذه الشريعة الإسلامية متناسقة، هي تقوم على أصول ثابتة مستقرة لا عوج فيها ولا انحراف. إذن السلم ما هو السلم؟ عقد، على أخصر تعريفاته الاصطلاحية، عقد على موصوف في الذمة. عقد، إذن هو عقد من العيوق العقود، لأنه بيع، والله سبحانه وتعالى أمر بالوفاء بالعقود، وهذا نوع منها. عقد على موصوف، إذن لا بد أن يكون موصوفا، وهذا الموصوف في الذمة. وقد مر بنا أيها الإخوة بأن البيع على نوعين: بيع معاينة تعاينه وتشاهده، وبيع موصوف غائب عنك فيعطيك أوصافه، فإذا وجدتها منطبقة تماما تأخذ السلعة، وإن اختلفت فلك أن تردها لأنها لم تأتي على الوصف. لكن هذا بيع على موصوف في الذمة، وأما البيع فهو بيع على موصوف، يعني غائب لا تشاهده، ربما يكون في المستودع، ربما يكون في منطقة قريبة، أما هذا فهو بعد لا يوجد. هذا معنى السلم، إذن عقد على موصوف في الذمة، وهو أيضا بيع من البيوع، ولذلك تشترط فيه شروط البيوع، ثم يضاف إليها شروط ستة، وبعض العلماء يجعلها سبعة، فيضيف إلى شروط البيع لأنه يحتاج إلى إحكام وإلى إتقان، لأنك تسلم مالك إلى شخص لم يسلمك البضاعة ولكنها غير موجود. قال رحمه الله تعالى: السلم أن يسلم عينا حاضرة. السلم أن يسلم، ما معنى يسلم؟ من أسلم يسلم، أي يسلم من التسليم، وليس المراد، ولكن معناه من الإسلام أيضا، لأن ما هو الإسلام؟ هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد وله بالطاعة والخلوص من الشرك، لأن فيه استسلام وفيه تسليم لله سبحانه وتعالى. إذن السلم هو تسليم، ولذلك بعضهم يقول معنى السلم التسليم والإسلام. نعم. أن يسلم عينا حاضرة في عوض موصوف. أن يسلم عينا، إذن هو عين، ما معنى العين؟ يعني نقد، أن تسلم نقدا، وليس شرطا أن يكون نقدا، ولكن هذا هو أن يسلم عينا حاضرة، يعني غير مؤجلة. نعم. في عوض موصوف، في عوض غير موجود، ولكن هناك أوصاف دقيقة ومحكمة توضع وصفا لذلك الشيء، إناء من الأواني تصفه، ارتفاعه كذا، عمقه كذا، عرضه كذا، أهو مربى غير مربى، ولذلك سيختلف العلماء يقول لنا إذا كان أعلاه ضيقا وأسفله واسعا، أو أعلاه واسعا وأسفله ضيقا، أو أعلاه وأسفله واسعان ووسطه ضيق، وهكذا ستجدون مسائل كثيرة يعرض لها العلماء رحمهم الله تعالى، وسيضرب لنا المؤلف رحمه الله تعالى أمثلة، وإن لم يستقصي، لأن المراد إذا عرفنا الأصل ينبغي أن نعرف كل شيء. ما تنطبق عليه شروط السلم نقول هو سلم جائز، وما لا فلا. قال: في عوض موصوف في الذمة إلى أجل. موصوف في الذمة لا بد من الوصف، وأن يكون في الذمة، وأن يكون إلى أجل، لأنه لو كان نقدا لما كان سلما. ومع ذلك ينازع بعض العلماء في هذه المسألة إلى أجل، يعني لو أنه صار حالا هل يجوز أن يسمى سلما؟ بعض العلماء يخرج على أنه يجوز. قال: وهو نوع من البيع. وهو نوع من البيع، لماذا؟ لأن فيه ثمن ومثمن، لأن البيع نقول فيه أخصر تعريفاته مبادلة مال بمال، وهنا مبادلة مال بمال، فالعين ثمن مال وكذلك السلعة ثمن أيضا، إذن هي عين بعين. نعم. قال: ينعقد بلفظ البيع والسلم والسلف. ينعقد بلفظ البيع، لأنه يقول هنا مثلا اشتريت منك 1000 صاع ب5000 ريال، أو يقول أسلمت إليك كذا. إذن هذا معنى الشراء، المراد هنا بألفاظ البيع التي من الشراء. أو يقول البايع بعتك 1000 صاع ب5000 أو 10000 نقدا، إذن هذا صح بلفظ البيع بلفظ الشراء، أو أسلمت إليك أو أسلفت إلى آخره، هذا معنى يصح. يعني الفقه أيها الإخوة فيه رحابة، فيه سعة، إذن هو أمر واضح. ولذلك قلت لكم، يعني بعض طلاب العلم وأنا يقول الفقه كيف أنا أستطيع، يعني كيف يستوعب مخي أو رأسي هذه الأشياء؟ مع التكرار يستوعبها ويستوعب أكثر منها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وتعتبر فيه شروط البيع. وتعتبر فيه، ما هي شروط البيع؟ ذكروا ببعضها لعلكم تذكرون. أولا التراضي، لا يصح البيع إلا عن تراض، لا يمكن أن يكرى أحد، لأن الله تعالى يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ويقول عليه الصلاة والسلام إنما البيع عن تراض. إذن الرضا. الشرط الثاني أيضا أن يكون مقدورا على تسليمه، لا يكون معجوزا عنه، حتى وإن كان المسلم في غير موجودنا، ولكنه ماذا؟ مقدور على تسليمه في الوقت المتفق عليه. وأن يكون أيضا المتعاقدان مكلفان، فلا يكون أحدهما مجنونا ولا صغيرا. وأن يكون أيضا كل من العاقدين جائز التصرف، جائز التصرف أن يملك الثمن أو المثمن أو يكون وكيلا عنه. إذن هذه من، وأن يكون الثمن معلوما، وأن يكون المثمن أي العوض معلوما، هذه شروط مرت بنا، وإن كان المؤلف رحمه الله تعالى نثرها نثرا، ولكن نحن نبهنا عليها أثناء الدراسة، ولكنه لما جاء عند الشروط في البيع ذكرها واحدا واحدا وفصل القول فيها. هذه هو شروط البيع. فما هي الشروط الزائدة؟ يأتي في مقدمتها الوصف الدقيق لما تريد أن تسلم فيه. ما تقول خذ يا فلان هذا 1000 ريال وأشتري منك مثلا تمرا، لا، لابد أن تحدد نوع التمر، أهو سكري أو روثان عجوة إلى غير ذلك من أنواع الرطب الكثيرة، أو أرز أو قمح، والقمح من أي أنواع القمح؟ لأن من القمح ما هو ردي، لا بد أن تعطي وصفا دقيقا محددا. لماذا؟ لذلك الذي تسلم فيه. ومن هنا ينبغي أن ننتبه إن شاء الله لما سيذكره المؤلف. وقلت لكم هذه الأمور والمشكلات التي ربما يطرحها المؤلف في الأمثلة هذه أصبحت الآن زالت، لأن الأمور ضبطت، فتجد أن الأواني الآن لها مقاييس دقيقة، الثلاجات، الغسالات، المكوى، الفرش، البسط، المساند، كل شيء تجد أنه ماذا؟ له أوصاف دقيقة، بل تكتب عليه الماركة ويعرف بأنه صناعة كذا أو كذا، أصلي أو غير أصلي، فلا يمكن أن يخدعك أحد، وإن خدعك فلك أن ترجع إليه وتطالب بحق. قال: وتعتبر فيه شروط البيع ويزيد بشروط 6، أحدها أن يكون مما ينضبط بالصفات التي انظروا أحده، ما قال أن يكون موصوفا، أن ينضبط بالصفات، لأنه فرق، قد تصف ما ينضبط وما لا ينضبط. قد تأتي إلى إناء فتقول مثلا هذا الإناء أعلاه ضيق وأسفله واسع وأوسطه ماذا؟ محبس أو ضيق أو محور، أو هذا الإناء مربع ولكن فيه كذا وفيه كذا، هذا الثوب مثلا ملطخ بكذا وكذا، هذا الثوب فيه أنواع مثلا من الحرير أو من الزري أو ماذا من نحو كذا، هذا العقد فيه نوع كذا ونوع كذا. إذن هذه الأشياء، ولكن المراد أولا ما هي الأشياء التي يجوز فيها السلام؟ هي كما المكيل، كل مكيل وكل موزون وكل مذروع، لأن هذه تنضبط. هل المعدودات يجوز فيها السلام؟ فيها خلاف، لأن المعدودات لو أخذنا مثلا جئت إلى البرتقال فيه ما هو كبير وفيه ما هو وسط وفيه ما هو صغير، الحبحب فيه الكبير وفيه الوسط وفيه الصغير، التفاح كذلك، خذ الفواكه غالبها وكذلك الخضروات تجد أنها ليست على حجم واحد، بل ليست على حجم متقارب، تجد صندوقا واحدا تشتريه فتجد فيه الكبير وكذلك الصغير، لكن قد تجد نوعا من البرتقال حجمه محدد عدده محدد، هذا يعتبر ماذا؟ يصلح أن يكون موصوفا، لكن الغالب فيه ألا يكون كذلك. إذن أن يكون منضبطا بالوصف، بحيث إذا وصفت لي هذا الكتاب بمعنى كأنك رسمته لي أمام عينيك أنني أشاهده. قال رحمه الله: أن يكون مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرا. انظروا، أن يكون مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها، يعني قد يكون القدر إذا كان مثلا مربعا له قيمة أكثر، قد يكون القدر إذا كان مستطيلا، نعم، إذا كان هذا الإناء القصد به أن يضع فيه الفول يحتاج إلى نوعية خاصة، تجد أعلاه جرة أعلاها مغلق وأسفلها ووسطها واسع، كلما نزلت اتسعت. إذن الأثمان تختلف حسب الوصف، فإذا كان مما ينضبط بالوصف ولا تختلف أثمانه فنعم. قال: لأنه بيع بالصفة فيشترط إمكان ضبطها، فيصح السلم في المكيل والموزون. لأنه بيع بالصفة إلى أجل، انتبهوا، لأن هناك بيع بالصفة يجوز، يعني أنت يأتي إليك زميلك فتقول عندي ثلاجة في بيتي، ويقابلك في السوق تريد أن تبيع، تصف له صناعة مثلا ماذا، إنجليزية أو فرنسية أو مثلا إيطالية وغير ذلك، نوعها كذا، حجمها كذا، كم قدم إلى آخره، فتعطي استخدمت كذا، موديلها كذا، فإذا جاء رآها. قال: لأنه بيع بالصفة فيشترط إمكان ضبطها، فيصح السلم في المكيل والموزون والمذروع. لماذا يجوز في هذه؟ لأنها تنضبط، المكيال معروف والميزان معروف، فالمكيال مكيال أهل المدينة كما جاء في الحديث، والميزان ميزان أهل مكة، وأيضا المذروع يدقق العلماء فيه أيضا أن لا يكون في البلد أنواع مما يقاس بها، فهناك المتر وهناك الذراع وهناك الباع، لكن إذا وحد الذراع زال الأمر، إذا قلت قصدت بالذراع الذي يقاس به إنما هو المتر، وكذلك أيضا بالمكيال الصاع والمد، وبالميزان أن يكون الآلة التي يوزن بها إنما هي الكيلو أو الأقة، وفي مضى كانوا يسمونها الوزنة، إذا لا بد من تحديد ذلك الشيء. إذن لماذا المكيلات والموزونات والمذروعات يجوز فيها السلم؟ لأنها تنضبط، لأنها تنضبط، وليس معنى تنضبط أنها لا يزيد هذا عن هذا نملة، لا، قد تكيل في الصاع فهذا يزيد حفنة وهذا دون وهذا أقل، لكن هذه أمور معفو عنها. قال: لما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قدم المدينة وهم يسلفون الثمار السنتين. إذن السلم أيها الإخوة كان موجودا ومعروفا قبل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولا شك بأن هذا نوع من البيوع، فلما علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رسم لهم طريقا سويا لا عوج فيه ولا انحراف، فبين لهم أن هذا بيع يجوز وأنه سلم صحيح، لكن لا بد أن يكون على نوع ما جاء في الحديث. قال أنه قدم المدينة وهم يسلفون الثمار السنتين والثلاث، وفي بعض الروايات وهم يسلمون. هناك تجد بعض العلماء يختلفون، يقولون السلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق، وهذا كلام غير صحيح، لأن حديث رسول الله إنما هو من الحجاز، يعني كان بمكة وجاء إلى المدينة صلى الله عليه وسلم.